بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس الثاني من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد للشيخ العلامة أحمد بن علي المقريزي الشافعي. وموضوع هذا الدرس من قوله: واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى، حتى قوله: وهذا التوحيد مقام الصديقين. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 18 من شهر رجب من عام 1421. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة المقريزي رحمه الله تعالى: واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى، غير أن التوحيد له قشران. القشر في اللغة هو غشاء الشيء، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك. نعم. الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، ويسمى هذا القول توحيدا، وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى. وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهرا. والقشر الثاني أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به، وهذا هو توحيد عامة الناس. ولباب التوحيد لباب هو الخالص، فلو التوحيد يعني خالص التوحيد. ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله تعالى، ثم يقطع الالتفات عن الوسائط، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبوده. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده، إنما عبد هواه، وهو ميل نفسه إلى دين آبائه، فيتبع ذلك الميل. وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى. ويخرج عن هذا التوحيد السخط عن على الخلق والالتفات إليهم، فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره أو يعمل سواه، وهذا التوحيد مقام الصديقين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى. قال المؤلف رحمه تعالى: واعلم، تنبيها لأهمية ما سوف يأتي، أن أنفس الأعمال النفيس من كل شيء أشرفه وأعظمه وأفضله، والأعمال جمع عمل، وأجلها قدرا، أجلها عطف على أنفس، توحيد الله تعالى. فالتوحيد هو أهم المهمات وآكد الواجبات، وهو أول دعوة الرسل، وأول ما يدخل به العبد في الإسلام، وآخر ما يخرج به من الدنيا. فالتوحيد أول أمر وآخره، والتوحيد هو أعدل العدل، والتوحيد مصدر وحده يوحده توحيدا، فهو موحد لله تعالى. وقد اختلفت عبارات الأئمة في تعريف التوحيد،

مسلما ولا موحدا. وأشار أيضا إلى العمل كما سيأتي إن شاء الله تعالى، مع أنه أساس إن شاء الله توضيح زيادة على ذلك. نعم، الوحي واحد والكلمة واحدة، لكن الله جل وعلا فضل هؤلاء على هؤلاء. والذي ماذا يتميز نبي محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء؟ لأن بعض الأنبياء دعا أكثر من دعوة. نوح دعا 1000 سنة إلى 50 عاما، ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من نوح بالإجماع، وذلك لتفاضل ما من الله عليه به من اعتقاد ومعرفة الرب جل وعلا، لأن المعرفة تتفاوت، فليس كل من قال لا إله إلا الله صار مثل من قالها الآخر. فإننا تتفاوتون في التوحيد كما يتفاوتون في الخلق، فتوحيد الرسل أعظم من توحيد الأنبياء بالإجماع، وتوحيد الأنبياء أعظم من توحيد الناس بالإجماع، والناس ما بعد ذلك يتفاوتون. فتوحيد أبي بكر كما سبق أعظم من توحيد غيره، والكلمة واحدة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمدا رسول الله، لكن تطبيق أبي بكر لهذه الكلمة ومعرفته لمعناها والعمل بمقتضاه وما دلت عليه